السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان موقفنا عند المسألة 36 من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين. قال الشيخ عليه رحمة الله في بيانها: مسبة الدهر، كقولهم في سورة الجاثية: وما يهلكنا إلا الدهر. والمسألة التي بعدها التي ذكرها الشيخ رحمه الله عنوانها بقوله: إضافة نعم الله تعالى إلى غيره. وهاتان المسألتان، مسبة الدهر وإضافة نعم الله سبحانه وتعالى إلى غيره، كل منهما من مكملات توحيد الربوبية، وهما متعلقتان بباب الأسباب وإضافة المسببات إلى مسبباتها، أي إضافة الأسباب إلى العلل التي اقتضتها. فذكر الشيخ رحمه الله هاتين المسألتين واحدة إثر الأخرى ليبين حال أهل الجاهلية مع هذه المسألة التي هي نسبة الحوادث إلى الأسباب التي تؤثرها، ويبين فيها بالتضمن ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. ففي المسألة الأولى من هاتين المسألتين وهي مسبة الدهر، حكى الله سبحانه وتعالى عن أهل الجاهلية أنهم كانوا ينسبون الحوادث إلى الدهر، ومن ذلك الحياة والموت، يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر، أي إن حياتنا وموتنا إنما يسببها تعاقب الليل والنهار، والدهر هو الليل والنهار، فتعاقبهما وتواليهما واحدا إثر الآخر هو الذي يسبب الموت لنا، لا يسببه الله عز وجل ولا غيره من الأسباب، فينسبون الموت والحياة إلى الدهر. فبتعاقب الأيام عندهم في زعمهم الفاسد يولد من يولد، وبتعاقب الليل والنهار يموت من يموت. والله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يحدث الحياة أو الموت، وليس هذا هو قول الدهرية الذي ينسب إلى الطائفة المعروفة المسمات بالدهرية، فإن أولئك ضموا إلى هذا الاعتقاد الفاسد إنكار وجود الله عز وجل. فإذا كان ينسب الحوادث إلى الدهر وينكر وجود الله سبحانه وتعالى، هذه هي الفرقة التي تسمى الدهرية، فإن معبودهم أو ربهم الذي يكور الليل والنهار ويتصرف في الحوادث استقلالا هو الدهر، وليس هذا هو الذي كان عليه الجاهليون، بل كان في بعضهم فقط، أما أكثرهم فكانوا على ما حكى الله عز وجل عنهم من اعتقادهم بوجود الله عز وجل وتصرفه وملكه وتدبيره، لكن مع ذلك ينسبون الحوادث إلى الدهر. وحكى الله عز وجل عنهم ما حكى من هذه الأشياء التي ذكرها، وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حكى عن الله عز وجل أنه قال في الحديث القدسي: يسبني ابن آدم، يسبني ابن آدم، يقول: فعل الدهر وفعل الليل والنهار وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار، وفي لفظ: أقلب الليل والنهار. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يسبني ابن آدم، يعني يسبني من حيث إنه سب الدهر الذي يفعل الحوادث، والذي يصرف الدهر في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. إذن رجعت المسبة من حيث لا يشعر السب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ينسب الأفعال فيذم الدهر، يقول: فعلت الأيام وصروف الدهر بنا كذا وكذا، يقول هذا الكلام متشائما معترضا على الحوادث سابا لليل والنهار. فترجع هذه السبة في الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون كأنه سب الله. لما؟ لأن الدهر لا يتحرك من تلقاء نفسه ولا يفعل استقلالا، إنما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، يكوره الله تعالى ويحدث فيه ما يشاء، فإذا كان الساب يسب الدهر مع أنه ليس هو الذي يفعل استقلالا إنما يحدث الحوادث فيه ربه جل وعلا، رجعت المسبة إلى الله عز وجل. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وحكى في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه جعل ذلك مسبة له، ثم فسره فقال أنا الدهر أكور الليل والنهار. وليس المقصود أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل كما قد يظن، بل المقصود كما فسره في الحديث وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ بيدي الليل والنهار، أي أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الدهر وهو مصرفه، وليس المعنى أن الدهر اسم من أسمائه، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته، فلا يدخل في أسماء الله سبحانه وتعالى إلا اسم يتضمن معنى من معاني الكمال بإطلاق، لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. أما لفظ الدهر فليس فيه حسن أصلا، لأنه اسم جامد، هو اسم للزمان، فكونه اسما جامدا ينطبق على الزمان يعني أنه لا يتضمن معنى حسنا، فلهذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد غلط من عده من أسماء الله عز وجل استنادا إلى هذا الحديث. فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وحتى لو كان المعنى حسنا من بعض الوجوه إلا أنه لا يكون حسنا من الوجوه جميعها، فلا يدخل في أسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل من صفته أنه يفعل ما يريد، لكن مع ذلك لا يتسمى، لم يتسمى باسم الفعال، لأن الفعال يفعل الحسن والقبيح، بخلاف الكريم الرحيم المنان اللطيف الجواد البر الرحيم، هذه الأمور كلها مدح بإطلاق لا يتطرق إليها نقص بأي وجه من الأوجه، بخلاف الفعال مثلا أو المتكلم أو المريد. المتكلم قد يتكلم بخير وشر، فلا يدخل هذا الاسم في أسماء الله عز وجل بإطلاق. ومن هذا أخذ العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، فهموا منه أن المسعر خبر عن الله عز وجل، يعني هو الذي بتقديره سبحانه وتعالى ترتفع الأسعار أو تنخفض، وليس من أسماء الله عز وجل المسعر. لما؟ لأن المسعر قد يسعر بحق وقد يسعر بباطل، وأسماء الله سبحانه وتعالى لا يدخلها إلا ما كان كمالا محضا من كل الوجوه. فعلى هذه القاعدة التي هي أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى ولا يدخل فيها إلا ما يتضمن المعنى الحسن من جميع الوجوه لا يحتمل نقصا، يعلم أن قول النبي، أن قول الله عز وجل في الحديث القدسي وأنا الدهر ليس المقصود منه التسمية، إنما المقصود منه ما فسر في الحديث وأنا الدهر، أي أقلب الدهر وأكوره بيدي الليل والنهار. والذي يستفاد من الحديث هو تحريم نسبة الحوادث إلى الدهر وتحريم سب الدهر من أجل ذلك. أما تحريم سب الدهر من أجل ذلك فلأن السبة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار. وأما تحريم نسبة الحوادث إلى الدهر فلأن الله سبحانه وتعالى ذم المشركين بذلك، والذي يفعل والذي يتصرف والذي يدبر هو الله سبحانه وتعالى، فالذي يحيي ويميت هو الله عز وجل، والذي يغني ويفقر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا عاب العلماء على الشعراء في الجاهلية والإسلام إكثارهم من نسبة الحوادث إلى الدهر، وإكثارهم من عتاب الدهر وسبه، حتى إن منهم من سمي شاتم الدهر من كثرة ما دار على لسانه من سب الدهر، وأكثر من يبتلى بهذا الشعراء أولا ثم الجهلاء من عوام المسلمين ممن تقع لها الحوادث فينسبها إلى الدهر ابتداء، وربما يقع نسبة الحوادث إلى الدهر بغير لفظ الدهر، بلفظ الأيام مثلا، الأيام فعلت بنا كذا وكذا، والدنيا فعلت بنا كذا وكذا، والوقت أو وقت السوء هذا فعل بنا كذا وكذا، وأردانا وأصابنا، وهذه عبارات كلها تدور على ألسنة الناس، كلها مما يجب أن ينهى عنه، لأنها في الحقيقة سب لله عز وجل، لأن كل من الوقت والأيام والزمان والدنيا بمعنى، لا بمعنى الزخارف التي نهينا عن تتبعها، بل بمعنى الوقت الذي هو يقابل الآخرة، يعني زمن الحياة الدنيا، فإن الناس أو الدنيا تستعمل بإطلاقين، تستعمل بمعنى زخارف الدنيا التي يعيشها الناس وتلهيهم كقول الله عز وجل إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وهذه لا مانع من ذمها بل هي مذمومة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن تطلق الدنيا باعتبار الوقت الذي يقابل الآخرة أي الوقت الأدنى القريب إلينا ومن هذا سميت الدنيا فهي القربة بخلاف الأخرى فهي بعدة لأنها لم تأتي بعده فإطلاق الدنيا باعتبار الزمن الذي يقابل الوقت اليوم الآخر نسبة الحوادث إليها على سبيل الذم مما يدخل في مسبة الدهر الذي يرجع بها المسبة على الله سبحانه وتعالى وهو من خلال ومن أخلاق الجاهلية التي نهينا عنها ثم الشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن الشرع جاء في هذا الباب بأدق من هذا المعنى ليس فقط تحريم نسبة الحوادث إلى الدهر وتحريم سب الدهر بسبب ذلك بل ما هو أدق من ذلك الأشياء أو الأمور التي تكون بخبر الله سبحانه وتعالى سببا لبعض الأشياء وبواقع الناس تكون سببا في بعض الأشياء ينبغي للمسلم أن لا ينسبها إلى تلك الأسباب بل ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى فلذلك قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال في المسألة التي تليها إضافة نعم الله سبحانه وتعالى إلى غيره والمقصود بها بالمسألة التي ذكرها الشيخ إشارة إلى المأثور عن السلف في تفسير قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فسره جماعة من السلف بأنه إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى لا شك أن الله عز وجل إذا أنعم على الناس النعم قد تكون النعم ابتداء من غير أسباب ظاهرة ينعم الله عز وجل بالحياة والرزق على الإنسان بغير سبب ظاهر فيما يرى الناس وقد يكون بأسباب ظاهرة مباشرة لها ملتصقة بها وفي الحالتين نهى الله سبحانه وتعالى الناس عن نسبة تلك النعم إلى أسبابها بل ينسبونها إلى مسبب الأسباب وهو الله جل وعلا وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن غيره من السلف ذكر أمثلة لهذا الباب وهي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أن يصرف عنه اللص بسبب البط في البيت فيقول لولا البط لجاءنا اللصوص أو لولا الكلاب لجاءتنا اللصوص وتهيج عليهم سفن تهيج عليهم مواج البحر وهم في على ظهر الفلك فيقول لولا أن الملاح كان بارعا لهلكنا فالله سبحانه وتعالى إنما أنقذهم بسبب براعة الملاح وصرف عنهم اللصوص بسبب البط والحيوان الموجود في البيت لكن مع ذلك إنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى سخر لها تلك الأسباب التي هي هذه الأشياء التي ذكرت فالذي يليق بالمسلم أن ينسب هذه النعم إلى مسبب أسبابها وهو الله سبحانه وتعالى فيقول لولا أن الله سخر لنا ملاحا حاذقا لهلكنا لا يقول لولا أن الملاح كان حاذقا بل يقول لولا أن الله سخر لنا ملاحا حاذقا لهلكنا لولا أن الله عز وجل سخر لنا البط في البيت فجعل يصيح لجاءنا اللصوص هكذا فسر السلف مثل هذه الآيات الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وفيما يشهده الناس ويعرفونه أن بعض الأشياء جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا لأمور أخرى وهذا لا إشكال فيه لكن الإشكال في التعامل مع هذه الأسباب فتجد الناس في تعاملهم مع هذه الأسباب طرفان ووسط طرف ينسب هذه الحوادث إلى الأسباب غافلا عن مسببها وهو الله سبحانه وتعالى وهذا هو عمل أهل الجاهلية الذي نهينا عنه وطرف هو جاهلية أخرى تقابل هذه الجاهلية وهي أن ينكر أثر الأسباب أصلا وهذا وجد في بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام ببعض الشبه العقدية نفوا أن تكون الأسباب مؤثرة أصلا وهو منبن على أصل من أصول القدرية لذلك المعتزلة وغيرهم ينكرون وجود الأسباب أو ينكرون تأثير الأسباب في مسبباتها فيقولون مثلا النار ليست هي التي تسبب الإحراق بل الله عز وجل يخلق الإحراق عند النار النار لا أثر لها في الإحراق أصلا والماء لا أثر له في الري إنما الله عز وجل يخلق الري عند شرب الماء والطعام لا أثر له في الشبع وإنما الله عز وجل يخلق الشبع عند أكل الطعام وهذا القول قول فاسد لأن الناس لأن الشرع والواقع متفقان على أن الأسباب مؤثرة وأن الإحراق حدث بسبب النار لكن هؤلاء قابلوا الطائفة الأخرى التي تنسب الحوادث إلى الأسباب يغفلون عن الله سبحانه عن مسببها وهو الله عز وجل الهدي الوسط الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو اعتقاد تأثير الأسباب مع نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى عند الحديث عنها واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبطل سببيتها وأنها لا تقتضي مسبباتها إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فصارت عقيدة الإسلام الصحيحة في باب الأسباب مبنية على هذه الأركان الثلاثة. أن يعتقد أولا أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، يعني لا مانع من أن تكون بعض الأشياء يجعلها الله عز وجل مؤثرة في إحداث أمور أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمه أبي طالب، كان يدفع عنك وكان يحامي عنك وكان يفعل وكان يفعل ومات على الشرك، هل نفعته بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، يعني هو أهون أهل النار عذابا. والشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، أي لولا أن الله عز وجل جعلني سببا، فبسبب شفاعتي وبسبب دفاعه عني هو في الدرك، في عوض أن يكون في الدرك الأسفل من النار هو أهون أهل النار عذابا. وهذا الحديث نسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة التي هي تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب إليه صلى الله عليه وسلم بكونه سببا. فكون الأسباب تقتضي مسبباتها هذا دل عليه الشرع الواقع، الناس يحسون به من واقعهم والشرع دل عليه. هذا ركن أول في الاعتقاد الصحيح في باب الأسباب. ثم الشيء الثاني أن يعتقد أن الله عز وجل قادر على أن يسلبها أثرها، يعني الله سبحانه وتعالى كما أنه هو الذي جعل الأسباب تقتضي مسبباتها قادر ربنا سبحانه وتعالى على أن يبطل ذلك الاقتضاء، فيحدث السبب ولا يحدث أثره، توجد النار ولا يوجد الإحراق، كما في قصة إبراهيم قلنا يا نار رحمك الله كوني بردا وسلاما، فهي الأصل فيها أن تحرق لكن شاءت اقتضت مشيئة الله عز وجل في تلك الواقعة أن لا تحرق فلم تحرق بل صارت بردا وسلاما. وهكذا في العدوى مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأنه مرض معدي. كيف الجمع بينهما؟ واحد من الحديثين ينفي العدوى والآخر يثبتها. النفي الذي نفاها على اعتقاد الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون أن العدوى مؤثرة بنفسها، إذا وجد المرض المعدي لا بد أن ينتقل المرض لكل من خالطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي إن العدوى بهذا المعنى منتفية. لكن بالمعنى الآخر وهي أنها سبب للإعداء، إذا شاء الله عز وجل أن تعدي أعدت، وإذا شاء أن لا تعدي لم تعدي، بهذا المعنى هي صحيحة ثابتة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي يهرب من صاحب المرض المعدي كما تهرب من الأسد. لكن مع ذلك ليس على عقيدة الجاهلية، وهو أنك إن خالطته لا بد أن تصاب، بل على عقيدة الإسلام، بمعنى أن الإعداء سبب للعدوى للمرض، لكن إذا شاء الله عز وجل أن أخالطه خالطته ولم أصب بأذى. ولهذا إذا احتاج الإنسان إلى أن يخالف العادة فيتصرف على ضد مقتضى الأسباب واحتاج إلى ذلك فلا مانع منه. ولهذا التقى عمر رضي الله عنه مع مجذوم ورأى الناس يفرون منه، فأخذ بيده ووضعها في صحنه وأكل معه من صحن واحد ليعلم الناس أن الفرار من العدوى سنة ودين، لكن على عقيدة الإسلام أن تعتقد أن تأثيرها بإذن الله عز وجل. ومن هذا الباب لما تحدى الفرس خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أخذ كأسا من السم فشربها بحضرته ليدل، ولم تؤثر فيه بإذن الله عز وجل، وكانت كرامة من الله عز وجل له، نصره بها ليبين لهم أن أثر السم في قتل الإنسان هو نعم حقيقة موجودة يثبتها الشرع الواقع، لكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور أن لا يقتضي أثره لم اقتضه. فلهذا العقيدة الصحيحة كما أنك تثبت الأسباب وأنها مقتضية لمسبباتها، تعتقد أن هذا بمشيئة الله، وإذا شاء الله عز وجل أن يبطل ذلك الاقتضاء فعله، فتفعل الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في إنفاذه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل السبب مقتضيا لمسببه. وبهذا يزول الإشكال الذي يقع عند الناس في التعارض بين التوكل وفعل السبب، يقول هل أطلب الرزق وأجتهد فيه وأبالغ أو أتوكل على الله سبحانه وتعالى، هل أتداوى أو أتوكل على الله في إحضار في في في في في الشفاء. فيقال لا مانع بين هذا وهذا، تفعل السبب الذي هو التداوي أو طلب الرزق باعتقاد أن هذا السبب مؤثر، ثم مع ذلك أنت متوكل على الله عز وجل، لأنك تعلم أن الله عز وجل إذا شاء أبطل اقتضاء السبب لمسببه، إذا شاء جعل الدواء لا يقتضي الشفاء، وإذا شاء جعل الاسترزاق لا يقتضي الرزق، وجعل السبب بل قد يقلب السبب على ضده، يعني قد يجعل السبب المقتضي للشفاء يجعله مقتضيا للداء، وليس هذا بعزيز على الله عز وجل ولا ممتنع في قدرته وحكمته سبحانه وتعالى. إذن هذان الركنان في العقيدة الصحيحة في الأسباب. ثم يضم إليها شيء ثالث، وهو عند الحديث عليها عنها تنسب إلى بارئها وخالقها سبحانه وتعالى، فلا يقال لولا الدواء لما شفيت، بل يقال لولا أن الله عز وجل يسر دواء صالحا أو طبيبا حاذقا أو ملاحا بارعا لما حصل كذا وكذا أو لحصل كذا وكذا. وقد مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أصبحوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداة، التفت إلى أصحابه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أي الله سبحانه وتعالى، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني بعد أن مطر الناس ونزل عليهم المطر، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما المؤمن فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، وأما الكافر فيقول: مطرنا بنوء كذا وكذا. ونوء كذا وكذا، النوء هو النجم، والعرب كانوا يعرفون ما نزل الأنواء، ويعرفون أن القمر إذا كان في منزلة كذا ونوء كذا تقابل مع نوء كذا، يستدلون به على وجود أو على ما سيحدث من بعض الأشياء، على أنه سيكون الزمان ربيع أو سيكون الزمان خريف، أو سيكون القبلة في اتجاه كذا والبحر في اتجاه كذا، كانوا يستعملونه على طريق التسيير. وكانوا كذلك يعتقدون فيها السببية، أنها إذا وضع كان نوء كذا في مكان كذا وكذا أو مقابلا لكوكب كذا وكذا تربيعا أو تخميسا أو تسديسا على علوم يعرفونها، فهذا يقتضي أنه سيحدث المطر. فنسبة هذه الأشياء إلى الأنواء سماها الله سبحانه وتعالى كفرا، ومايز بين المسلم والكافر بنسبة هذه النعم إلى بارئها سبحانه وتعالى. فالمؤمن ينسبها إلى خالقها ورازقها والممد بها وهو الله عز وجل، والكافر ينسبها إلى أسبابها. ثم إذا كان يعتقد أن تلك الأسباب مؤثرة استقلالا، فهذا كفر أكبر وخروج من ملة الإسلام ونبذ للإيمان من الأصل. وإذا كان يعتقد أنها مجرد أسباب فهو شرك في اللفظ ينهى عنه. حتى إذا كان ينسب المسلم الشيء إلى سببه الحقيقي كما ذكر عن عبد الله بن عباس في الآية وغيره، فإنه ينهى عنه، لا يكون شركا أكبر، لكنه يكون شركا في اللفظ وإساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. فيؤمر المؤمن أن يضيفها إلى بارئها، لكن هذا بشرط أن يتضمن الغفلة عن مسببها وهو الله عز وجل. لكن إذا نسبها إلى سببها على أنه سبب من غير أن يكون في ذلك غفلة عن مسببها وخالقها وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا إشكال فيه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أي هو إخبار عن السبب مجردا، يعني بإخبار وإفادة، لأن هذا الشيء يقتضي كذا وكذا، من غير غفلة عن خالقها وبارئها هو الله عز وجل. إذا اقتضى ذلك أو صاحب ذلك غفلة عن مسببها، فهو الشرك اللفظي الذي ينهى عنه، وهو من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيما يتعلق بالمسألتين اللتين ذكرهما الشيخ رحمه الله في هذا الباب، الذي هو مكمل من مكملات توحيد الربوبية المتعلق بملك الله سبحانه وتعالى وتصريفه وتدبيره تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: المسألة 38، الكفر بآيات الله. والنصوص الدالة على ذلك في القرآن كثيرة، منها قول الله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذه المسألة المقصود منها أن من خلال الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التي قاتلهم من أجلها وكفرهم بها ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي الكفر بآيات الله. والمقصود بآيات الله الآيات المتلوة والآيات المرئية، لأن آية الله سبحانه وتعالى نوعان، لأن الآية هي الدليل، الآية هي الدليل والبرهان، وآيات الله سبحانه وتعالى التي يدل بها الناس على نفسه وأسمائه وصفاته وعلى شرعه وقدره، والتي يدلهم بها سبحانه وتعالى على صدق رسله وعلى البعث بعد الموت وعلى كل المطالب التي يريد منهم الله عز وجل من الناس أن يؤمنوا بها، هي هذين النوعين: آيات متلوة يقرأها الناس وهي الآيات المنزلة في كتب الله سبحانه وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام، والآيات المرئية وهي ما يحدثه الله عز وجل في الكون من تعاقب الليل والنهار وتسيير الكواكب، هذه الحوادث الدائمة أو الحوادث التي تحدث في باقتضاء أسبابها كالمعجزات التي يأتي بها الأنبياء أن ينشق القمر أو تخرج ناقة من الصخر كما حدث في مع صالح عليه السلام أو غيره، فهي كلها آيات الله عز وجل، آيات يسمعها الناس فهي الآيات السمعية المتلوة، وآيات يشاهدها الناس فهي آية الله سبحانه وتعالى المرئية. ومشركوا الجاهلية الذين خالفوا أنبياءهم وقاتلوا أنبياءهم كانوا يكفرون بالنوعين من آية الله عز وجل، فيكفرون بالآية السمعية ويجحدونها ويكذبون بها. ومر معنا وسيأتي كذلك أن لهم مع آية الله عز وجل هذه تصرفات، فبعض آية الله عز وجل ينكرونها أصلا، يعني يجحدونها، كما مضى معنا أنهم قالوا ما أنزل الله عز وجل من شيء، وهذا نوع من الكفر بآيات الله عز وجل وهو إنكارها والتكذيب بها من الأصل. وقد لا ينكر أنها جاءت من الله عز وجل لكن يعارضها ويكذب بها ويؤمن بضد ما تقتضي، هذا كذلك كفر بآيات الله سبحانه وتعالى السمعية. وكذلك يكفرون بآيات الله عز وجل المرئية، فيأتيهم النبي من أنبياء الله عز وجل بالآية والمعجزة الدالة على صدقه فيكذبون بها، بمعنى إما أنهم يكذبون أنها من الله عز وجل أو يكذبون بأنها آية دالة على صدق هذا النبي ويقولون هذا سحر أو يقولون إنه شعر، كما قالوا في القرآن الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا مرة هو سحر وقالوا مرة هو شعر وقالوا مرة أساطير الأولين تلقفها واكتتبها ممن قبله من الناس. فلهم مع كتب الله عز وجل وآياته تصرفات عجيبة ينكرونها، آيات سواء كانت سمعية متلوة أو كانت مرئية يكذبون بها ويجحدونها. والواجب الذي شرعه الله عز وجل على ألسن رسله عليه الصلاة والسلام هو الإيمان والإذعان لآيات الله سبحانه وتعالى هذه وهذه، الإذعان والإيمان بآيات الله المتلوة، بمعنى أن يؤمن الإنسان أنها كلام الله سبحانه وتعالى وأن ما تضمنته من الأخبار صدق وما تضمنته من الأوامر والأحكام عدل، ويجتهد في امتثالها والتزامها قدر ما يستطيع، ويؤمن كذلك بآيات الله الكونية، معنى يعتقد أنها من الله عز وجل وأنها دالة على المطالب التي جاءت من أجلها، فتكوير الليل والنهار وخلق السماوات والأرض دالا على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عزته سبحانه وتعالى وأنه على ما يشاء قدير، وخلق الناس من النشأة الأولى دال على النشأة الأخرى وأنه كما أنه أنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا فإنه سبحانه وتعالى كذلك قادر على أن يعيدهم. وهذه يكذب بها المشركون، يرون النشأة الأولى ويكذبون بالنشأة الأخرى، فهم مكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى المتلوة والمرئية، وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بالوعيد الشديد في آيات كثيرة. قال الشيخ رحمه الله في مسألة أخرى متعلقة كذلك بتعاملهم وتصرفهم وكفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى، قال: اشتراء كتب الباطل واختيارها عليها. اشتراء كتب الباطل واختيارها عليها أي على آيات الله عز وجل، فهم بعض آيات الله كما أنهم قد يجحدونها أو قد يكفرونها أو قد يهجرونها أو قد يعرضون عنها، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين الذين كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أن يرفعوا أصواتكم عند تلاوة محمد صلى الله عليه وسلم للقرآن حتى لا تسمعوه ولا تتأثروا به ولا يتأثر به من حولكم، وهو نوع من أنواع الكفر بآيات الله عز وجل وهجرانها والإعراض عنها. وقد قال الرسول يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه مهجورا في تكذيبه، في عدم الإيمان به، في عدم تلاوته، في عدم تدبره، أنواع الهجر التي ذكرها العلماء كلها. من تصرفاتهم أي من تصرفات المشركين مع آية الله سبحانه وتعالى هذا الذي حكى الله عنهم، وهو اشتراء كتب الباطل واختيارها على آية الله، فينزل عليهم الله سبحانه وتعالى الآيات الباهرة البالغة المعجزة بألفاظها ومعانيها التي عليها جلالة كلام الرب سبحانه وتعالى، فينبذونها وراء ظهورهم ويستبدلونها بآيات وكتب من الباطل كتبوها هم أو بعض شياطينهم من شياطين الإنس والجن، ويتدينون بها أو يعملون بها بدل كتاب الله سبحانه وتعالى، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا نوع من أنواع تصرف المشركين مع آيات الله عز وجل، وهو خبر عن القوم الذين كانوا بعد زمن سليمان عليه السلام، كان عندهم كتاب الله عز وجل يقرؤونه ويتلونه ويعلمون صدقه وأنه من عند الله عز وجل، فلما جاءتهم الشياطين بكتب السحر وزعموا لهم أن سليمان إنما كان يسير ملكه بهذه الكتب، نبذوا كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم واتبعوا هذه الكتب التي هي كفر بالله سبحانه وتعالى، ملئت سحرا وإشراكا بالله سبحانه وتعالى وتفريقا بين المرء وزوجه. وهذه الآفة التي حكاها الله عز وجل عن المشركين لا تزال في الناس إلى زماننا، يستبدلون كتاب الله سبحانه وتعالى بالذي هو خير، وأنواعه وصوره لا تحصى. بعضهم يستبدل بأحكام الله سبحانه وتعالى أحكام غيرها، كهذه الدساتير الوضعية المستبدة من الدساتير الكفرية للغرب الكافر، ممن لا كتاب عندهم ولا دين ولا شرع، وضعوا ما وضعوا من القوانين التي هي نحاتة الأفكار اجتهدوا في وضعها، فيأتي من يأتي من أهل الإسلام فينبذ كتاب الله عز وجل الذي فيه الأخبار الصادقة والأحكام العادلة ويستبدلها بمثل هذه القوانين والشرائع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فهذا نوع من أنواع نبذ كتاب الله عز وجل واستبدال غيره به، هو نبذ لكتاب الله عز وجل في التشريع واستبدال لغيره به في الأحكام الشرعية. وغير هؤلاء طائفة من الناس، وهذه بلية من يحكم الناس ينبذون كتاب الله عز وجل ويحكمون بغيره من الدساتير الكفرية، بعضهم يبتلى بهذا في أمور أخرى، بعض الناس في أمور السلوك والتربية يترك كتاب الله عز وجل وما تضمنه من الأخلاق وما تضمنه من الإرشاد ما تضمنه من التعليم، ويستبدله بفلسفات الكفار من المشركين الغربيين، ويترك وينبذ كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهره. وآخر ربما يستبدل به كتاب الله سبحانه وتعالى في أمور الخبر وفي أمور القص، يترك ما قص الله عز وجل عليه من الأنباء الصادقة في كتابه الكريم ويستبدله بالقصص الواهية التي تعارض ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الخبر الصادق. ومن هؤلاء من الرافضة مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى الخبر الصادق عن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صدقهم وعن ورعهم وديانتهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتركونه وينبذونه وراء ظهورهم ويعتمدون على حكاية واهية مكذوبة في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نوع من استبدال كتاب الله سبحانه وتعالى بالكتب المنزلة عليهم. وكذلك في الوعظ، بعض الناس يترك كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لو كما قال الله عز وجل: لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والذي وصفه الله عز وجل فقال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن لو أنه صلح كتاب أن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا الكتاب. فبعض الناس يترك مثل هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل بهذه المعاني كلها ويستبدله بكتب الوساوس والخطرات، كتب أفكار أناس يتكلم من عند نفسه وعظا للناس أو بقصص ملفقة بعضها إلى بعض ويعظ الناس بها، وتجد الناس يقبلون عليه فيقبلون على من يعظهم بالأكاذيب وبالخواطر والوساوس، ولا يقبلون على من يعظهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من استبدال كتاب الله سبحانه وتعالى بكتب الباطل. لذلك لما رفعت كتب الحارث المحاسبي إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله إمام السنة إمام العلة، رفعت إليه كتب الحارث المحاسبي، وكانت كتبا وعظية على طريقة التخيل، ومنهم كتاب التوهم الذي يتخيل فيه أمور الآخرة والصراط، وتخيل نفسك وضعت على الصراط، وتخيل نفسك تمر على كذا وتمر على كذا. فغضب رضي الله عنه ورحمه وقال: تتركون كتاب الله عز وجل وتذهبون إلى هذه الكتب التي ألفت في الوساوس والخطرات، هل بلغكم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفوا في مثل هذه الوساوس وصنفوا في مثل هذه الخطرات؟ فهو إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن في كتاب الله عز وجل الكفاية، وفي كتاب الله عز وجل الشفاء، في كتاب الله عز وجل الغنية. فمن كان يأخذ الهدى في سائر هذه الأمور، في أمور التشريع أو في الوعظ أو في القص أو في غيره من الأحكام، فإنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى، أنزله الله علينا وجعله آية محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة، وأخبر أن أهل الإيمان متمسكون به، مستمسكون به، يأخذون منه الهدية قولا وعلما وعملا. فمن استبدل بكتاب الله عز وجل شيئا من هذه الأمور في باب من هذه الأبواب فقد شابه أهل الجاهلية في كونه اشترى كتب الباطل واختارها على آية الله سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن خلال الجاهلية، وهي المسألة الأربعون، القدح في حكمة الله سبحانه وتعالى. ومعنى القدح في حكمة الله سبحانه وتعالى تقدم بعض نظائره، وهو أنهم ينسبون بعض الأفعال أو يجردون بعض أفعال الله سبحانه وتعالى من الحكمة، ومن ذلك خلق الخلق ووجود الناس في هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الناس إنما وجدوا ليعرفوا ربهم سبحانه وتعالى وليعبدوه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبعا مثلهن، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر أن خلق السماوات والأرض وأن تنزل الأمر بينهما، وهو أمر الشرع وأمر القدر، إنما هو لأن يعرف الناس ربهم عز وجل فيعرفوه بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. وقالوا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر في الآيتين أنه إنما خلق الخلق وأوجد الأرض والسماء وجعل الشرع والقدر ليعرفه الناس وليعبدوه. وهذه هي الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، ومن أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، بل من أجلها وجدت الجنة والنار. ها المشركون يجردون هذا الفعل الذي هو خلق الأرض والسماء وخلق الخلق والجنة والنار، يجردونه من الحكمة، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لا لشيء، يعني ينكرون الآخرة، ينكرون المعاد، ينكرون الحساب والعذاب، ينكرون الجنة والنار. ماذا بقي؟ بقي أنها أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني يخلق الناس يعيشون، يرفع بعضهم على بعض، يسفك بعضهم دماء بعض، يأخذ بعضهم أموال بعض، ثم يموتون ولا شيء. يعني هذا الصراع كله، هذا الخلق كله لا لحكمة. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا اتهام لله سبحانه وتعالى في حكمته. قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فبين أن اعتقاد أن بعض أفعال الله سبحانه وتعالى يفعلها لا لحكمة هو طعن في حكمة الله عز وجل، والطعن في حكمة الله عز وجل سوء ظن به سبحانه وتعالى، وسوء الظن بالله عز وجل سماه الله تعالى كفرا وتوعد عليه بالنار. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكثير من أهل الإسلام ربما يقع من حيث لا يشعر في نسب في في في الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك التسخط على القدر، التسخط على الأقدار لا يكاد ينجو منه أحد، ومرجعه إنما هو إلى الاعتراض على حكمة الله عز وجل، كأنه يرى نفسه ليس أهلا لتلك المصيبة التي نزلت به، أو أن غيره أولى بها، فيعترض على يتسخط قدر الله سبحانه وتعالى، وكأنه يرى أو يصرح بلسان حاله أن الله سبحانه وتعالى لم يتصرف معه تصرفا حكيما، وأن مقتضى الحكمة أن لا يصاب بما أصيب به من البلية. لهذا يقول من يقول من المخذولين: نسأل الله العافية، لماذا؟ ويصرح بعضهم في خطابه لربه عز وجل بما هو أشنع من هذا: نسأل الله العافية. هو طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا في باب النقم. كذلك في باب النعم نوع من الاعتراض على فعل الله عز وجل وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى، ومن يبتلى به هم الحاسدون، يحسد الرجل على نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه. مقتضى عمل الحاسد أنه يرى الله سبحانه وتعالى وضع النعمة في غير محلها، كأنه يقول إن هذا رزق نعمة وليس هو لها بأهل، وهذا هو عين الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نص العلماء على أن الحاسد إنما هو معترض عن الله سبحانه وتعالى، لأنه لو رضي بقسمة الله وأن الله عز وجل أعلم حيث يضع نعمه، والله أعلم حيث يضع نعمته، لم اعترض على الله. لهذا لما المشركون اعترضوا على إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصبي الذي ولد فيهم يتيما ولا يعرفونه عيف فيهم بشرف ولا رئاسة، بل هو واحد من شباب قريش من أوسطهم نسبا، رجل يتيم ضعيف، قالوا لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، والقريتان أي مكة والطائف فيها من العظماء الشيء الكثير، لماذا لم تنزل على أحد من العظماء الذي يستأهل أن ينزل عليه هذا القرآن؟ فقال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي إن هذه نعمة من الله عز وجل ومنه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من يصلح لرسالته من الناس، وليس بحسب ما يقيس الناس وما يعرفون. وكذلك قال الله عز وجل ليس الله بأعلم بالشاكرين، أي الله تعالى هو الذي يعرف موضع نعمته ويعلم موضع نعمته، من يحمد من يشكر. فلهذا لا يجوز الاعتراض على فعل الله عز وجل لا في باب النعمة بأن يحسد منعما على نعمة أنعمها الله عليه فيكون كأنه يتهم الله في حكمته، ولا في نقمة بأن يتسخط القدر فيكون كأنه اتهم الله عز وجل في حكمته، فشابه أهل الجاهلية في هذا الفعل. والواجب أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكمة، وهي دائرة بين الفضل وبين العدل، لا يخرج فعل من أفعال الله عز وجل عن هذا، هي إما فضل وإما عدل، أي إن الله عز وجل إما أن يعامل الناس تفضلا منهم فيكرمهم بما لم يستحقه، وإما أن يعاملهم بالعدل فيعاقبهم على بعض ذنوبهم ويعفو عن كثير. أفعال الله عز وجل دائرة بين هذا وذاك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لله عز وجل قال والخير بيديك والشر ليس إليك. والشر ليس إليك من معانيها أي لا يصدر من أي إن أفعال الله سبحانه وتعالى ليس فيها شر أبدا، فكل فعل يفعله الله سبحانه وتعالى فهو خير لا شر فيه، وهو حكمة ومصلحة ورحمة، وهذا بالنظر إلى كونه فعلا لله لا بالنظر إلى كونه مفعولا، لأنه بالنظر إلى كونه مفعولا إلى أثره في الناس قد يكون شرا من بعض الوجوه، فالمرض هو شر على المريض، لكن باعتبار أن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي أوجده ليس فيه شر بل هو خير، وقد يكون خيره عاجلا وقد يكون آجلا، وقد يعرف خيره وقد يعرف خيره وقد لا يعرف، لكن يعتقد المسلم العقيدة الجازمة أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكمة ورحمة دائرة بين الفضل والعدل، ليس فيها شيء من السفه، ليس فيها شيء من الخطأ، بل هي كلها على مقتضى الحكمة، والخير بيدي الله سبحانه وتعالى والشر ليس إليه. قال الشيخ رحمه الله في مسألة أخيرة نختم بها وقد مضى الكلام على نظيرتها، قال الكفر المسألة 41 الكفر بالملائكة والرسل والتفريق بينهم، وهذه قد مضى الكلام عليها في باب الإيمان بالرسل، وأن العقيدة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبله من المرسلين هي الإيمان بكتب الله عز وجل جميعا وبملائكته ورسله، من علمناهم تفصيلا نؤمن بهم تفصيلا، ومن علمناهم إجمالا نؤمن بهم إجمالا، لا نفرق بين أحد من رسله، كما أننا لا نفرق بين كتبه ولا نفرق بين ملائكته. وتبين هناك أن المقصود من قولنا لا نفرق بين أحد منهم ليس المعنى لا نفرق بينهم في المراتب، فإن الله تعالى ميز بعضهم على بعض، جعل بعضهم فوق بعض درجات، فكتب الله عز وجل بعضها أفضل من بعض، فالتوراة والإنجيل والقرآن أفضل من سائر الكتب الأخرى، والقرآن أفضل من التوراة والإنجيل، والقرآن نفسه يتفاضل بعضه أفضل من بعض، فالفاتحة هي أم القرآن أفضل سوره، وآية الكرسي هي أعظم آية القرآن على الإطلاق، فبعضه أفضل من بعض، وكذلك كتب الله تتفاضل، ورسل الله عز وجل بعضهم أفضل من بعض، فالرسل أفضل من الأنبياء، والعزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أفضل الرسل أفضل من الجميع، ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليلان أفضل من أولي العزم الباقين، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خيرهم جميعا، هذا نؤمن به ولا تعارض بين هذا وذاك. وكذلك ملائكة الله سبحانه وتعالى تتفاضل، في جبريل روح القدس ليس كغيره، جبريل وإسرافيل وميكائيل هم أفضل ملائكة الله عز وجل، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل يستفتح الله، يدعو الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهؤلاء الثلاثة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، يدل على فضل هؤلاء الثلاثة وأنهم ليسوا كغيرهم من الملائكة بل هم أفضلهم. لكن مع إيماننا بهذه المراتب إلا أننا لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان بهم، ففي الرسل نؤمن بأنهم جميعا مرسلون من عند الله صادقون فيما يبلغونهم عن الله، وفي الكتب نؤمن بأنها كلها من عند الله عز وجل منزلة تضمن الرحمة والحكمة والعدل وهي كلام الله سبحانه وتعالى لا كلام غيره، وفي الملائكة نؤمن بأنهم مخلوقات نورانية خلقهم الله عز وجل من نور لا يعصون الله تعالى ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا نفرق بين أحد منهم، ليس كاليهود الذين يزعمون أنهم يتولون بعض الملائكة ويعادون بعضا ويزعمون أن جبريل هو عدوهم من الملائكة، قالوا ذاك عدونا، فرد الله عز وجل عليهم من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فكما أن من كذب رسولا فقد كذب كل المرسلين، فإن من كفر بكتاب فقد كفر بكل الكتب، بل من كفر بآية واحدة فقد كفر بالكتب كلها، ومن عاد ملكا من الملائكة فقد عاد الملائكة جميعا. فلهذا أهل الإسلام لا يفرقون بين المرسلين، والجاهليون يفرقون، فاليهود يعادون بعض الملائكة دون بعض ويتولون بعض الأنبياء دون بعض، يعادون عيسى ويزنون أمه ويتولون موسى، وهذا كفر، لأن توليهم لرسول يقتضي أن يتولوا الرسول الآخر، وإيمانهم بالكتاب يقتضي أن يؤمنوا بالكتاب الآخر، لأن كتب الله عز وجل كلها يصدق بعضها بعضا، تشهد لبعض بالصدق، السابق يبشر باللاحق، واللاحق يصدق السابق في كتب الله عز وجل في رسله في ملائكته، فعقيدة أهل الإيمان تسوية بين هؤلاء جميعا في الإيمان بهم وفي أنهم صادقون وأنهم مصدقون وأن الكتب من عند الله عز وجل وأن الملائكة ملائكة الله المطيعون له. أما غير أهل الإسلام من الملل الكفرية كلها من اليهود والنصارى والمجوس ومن مشركي الجاهلية كلهم يفرقون إما في باب الرسل وإما في باب الكتب وإما في باب الأنبياء والرسل، ودين الله سبحانه وتعالى خلاف هؤلاء جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قيل وما يقال، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.